الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المقدمة: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال. فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بيان جنس المنقول، والمقصود أن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. نعم، الحمد لله وصلى الله. وبعد قال أن الاختلاف إما بالآثار، إما في الأحاديث أو في أقوال الصحابة أو أقوال التابعين، هذا الأول يسمى إيش؟ في المنقول، يعني ما نقول لنا بالآثار، هذا الأول. نعم، وراد إيش بالمعصوم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو المعصوم. نعم، فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. نعم، فيقدم الصحيح ويترك إيش؟ الضعيف. نعم، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. نعم، وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. نعم، يعني الضعيف لا لا لا حاجة في يعني معرفته أو الاستدلال به لأنه ضعيف. قلنا كما جاء في أسباب النزول غالب ضعيف، أسانيدها ضعيفة. نعم، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. نعم، يقول في بعض الخلافات لا فائدة منها، ليس منها فائدة، يعني ما هي الشجرة التي يعني أكل منها آدم؟ هل هي السنبلة؟ هل هي التفاحة؟ هل هي، يقول لا فائدة من معرفة نوع إيش؟ شجرة. طيب لون كلب أصحاب الكلب، هل هو أبيض؟ هل هو أسود؟ هل هو أحمر؟ يقول ما فائدة منه، ليس منه هناك فائدة. يقول خلاف لا فائدة منه، خلاف لا فائدة منه. نعم، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة. نعم، هل هو ذيل البقرة أم يد البقرة أم رجل البقرة؟ يقول لا فائدة معرفته. نعم، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر. نعم، ونحو ذلك. نعم، فهذه الأمور طريق العلم بها النقل. نعم، هذه أخوة لا فائدة معرفتها، وغالب ما وصل لنا هو من كلام بني إسرائيل من إسرائيليات. نعم، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. هذا معلوم. نعم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. نعم، هذا الشاهد، إما جاءنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن صاحب موسى الذي رحل له هو الخضر، وأن غلام موسى هو يوشع بن نون، هذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نجزم. أما إذا كان جاءنا عن طريق إسرائيليات من طريق كعب الأحبار أو وهب ابن منبه، هذا لا يصدق ولا يكذب. نعم، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم، هذا يا إخوة الرواية عن أهل الكتاب لها ثلاث حالات، الرواية عن أهل الكتاب لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ما جاء شرعنا بتصديقه، وهذا العبرة بصدقنا بشرعنا، يعني قالوا كل حجاب الحجاب موجود في في في كتب الإسرائيل، وموجود إيش في شرعنا، فالعبرة بشرعنا لا بشرع بني إسرائيل. الحالة الثانية إذا جاء شرعنا مخالف له، مخالف له أيضا العبرة بشرعنا، يعني في بني إسرائيل كان إيش السجود للتحية موجود عندهم، رفع أبويها العرش وخروا له ساجدة، ونحن شرعنا نهينا عن ذلك، لا يسجد أحد لأحد. يقول سلم لو كنت آمنا أن يسجد أحد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد زوجها، فهذا منهي عنه. فالعبرة إيش بشرعنا، العبرة بشرعنا. الحالة الثالثة المسكوت عنه، لم يأتي شرعنا بتصديقه ولا برده، هذا سمى المسكوت عنه، هذا هو مراد. قال سلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني المسكوت عنه الذي لا نعرف، يعني لم يأتي شرعنا برده ولا بتصديقه. نعم هذا هو المراد عن بني إسرائيل. نعم. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى. يعني إذا حدث الصحابي عن بني إسرائيل نقول يحتمل أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه إيش أخذه من إسرائيل، أما التابعي نجزم أنه إيش سمعه من إسرائيل، نجزم، فكان الصحابي أقوى في هذا الجانب. نعم. ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. نعم قليل جدا، وقد جمعت رسالة أظن لابن حجر جمع من الصحابة فروا عن التابعين، يعني كعب الأحبار، وقلة جدا، وغالب يخم ما روا عنه إنما في الزهد والمواعظ فقط، لا ليس في الحلال والحرام والعقائد أبدا ولا حديث. نعم. ومع جزم الصحابي بما يقوله، فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقلنوه عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. يعني هذا الخلاف لا عبرة فيه، خلاف غير معتبر، خلاف غير معتبر، هو الخلافات كلون كلب بني إسرائيل أو نوع الثمر اسمه الشجرة التي أكل منها آدم ونحو ذلك، يقول هذا لا فائدة لمعرفته. نعم. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه وإيش اختلاف إيش بالمنقول، اختلاف بالمنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أقوال الصحابة، هذا هو إيش اختلاف المعتبر، اختلاف المعتبر ليش النوع الثاني، فبين أن الخلاف نوعان، خلاف المعتبر وإيش اختلاف يعني أقوال الصحابة التابعين أو الأحاديث فيما يبدو لنا أنها متعارضة، هذا الاختلاف المعتبر. أما خلاف الذي جاءنا عن طريق بني إسرائيل معرفة لون الكلب ومعرفة نوع الشجر، يقول هذا خلاف لا فائدة منه ولا فائدة من معرفته، كما قال ابن كثير رحمه الله قال معرفته وعدم معرفته سواء، يعني لا فائدة معرفته وعدم معرفته سواء، يعني لا فائدة من ذلك، علم لا ينفع وجهل لا يضر. نعم. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نسب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير لا أصل لها وليس لها إسناد يعني ليس إسناد صحيح ليس لها إسناد صحيح نعم التفسير أراد قالوا أراد بالتفسير يعني أسباب النزول أسباب النزول نعم التفسير والملاحم نعم والمغازي نعم الملاحم يعني ما يكون في آخر الزمان والمغازي يعني السير السيرة المغازي يعني السيرة نعم ويروى ليس لها أصل ليس لها أصل يعني أراد يعني إسناد ثابت نعم أي إسناد هذا الشيء إسناد يعني ثابت نعم لأن الغالب عليها المراسيل نعم هذا الشاهد قلنا يا إخوة أن غالب أسباب النزول مراسيل جاءت عن التابعين عن الحسن البصري عن عكرمة عن مكحول وهكذا من نظر في أسباب النزول للواحد يتبين له هذا الشيء ذاك الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله انتقى ما صح أحيانا مرسل لكن صح إيش بالشواهد فيسوقه رحمه الله نعم مثل ما يذكره عروة ابن الزبير والشعبي والزهري وموسى ابن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى ابن سعيد الأموي والوليد ابن مسلم والواقدي ونحوهم من كتاب المغازي فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المغازي إيش يعني السير يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كان الشيخ الباني رحمه الله أراد أن يعمل مشروع صحيح السيرة لكنه توفي رحمه الله وما يعني ما اشتهر به لأن أشياء أخوة كثيرة في السيرة منتشرة عند الناس لكن لا أصل لها يعني على سبيل المثال لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار هو وصاحبه أبو بكر جاءت العنكبوت وعملت خيط وجاءت الحمامة وباضت هذا موجود في السيرة لا أصل لها أبو الصهد لا أصل لها أيضا لما قدم إلى طيبة يستقبلوه في الدفوف ويغنون الدفوف لا أصل لها أصلا لا أعلم من أين جاءت فكثير من الأمور هذه لا أصل لها لكن سبحان الله اشترت على الألسن نعم فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم نعم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم نعم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك نعم وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعزاء وسعيد بن جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود نعم يعني هؤلاء هم المكثرون في الرواية قلنا أكثر رواية التفسير من الصحابة ابن عباس وابن مسعود قلنا أن الصحابة ثلاث طبقات المقل في الرواية جدا كأبي بكر الصديق كعمر وإما المكثر جدا كابن عباس وابن مسعود وإما المتوسط كعلي بن أبي طالب وكأبي سعيد الخدري نعم ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم نعم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذه عنه أيضاً ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً هذه القاعدة التي ذكرها الشافعي رحمه الله التي ذكرها الشافعي الحديث المرسل يا إخوة إذا كان له طرق إما يأتي متصل من طريق آخر أو مرسل آخر يعضده يعني مما يحضرني الآن حديث يعني يرويه أبو هريرة وكلكم تعرفونه آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذا وإذا تمنخر هذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريقين الطريق الأول عن الحسن البصري قال النبي عليه الصلاة والسلام مرسل ثم ساقه إيش عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس من طريق الحسن إنما من طريق آخر فإذن صح الحديث لأن جاء إيش مسند عضده يقول هذا نعم إن جاء يقول المرسل

وذكر هذه ابن حزم رحمه الله الظاهري في كتابه الإحكام، قال ما ردوا إلا أهل الكلام. يقول أما أئمة الحديث وأئمة وأصحابهم قبلوا خبر الواحد إذا صح عندهم أفاد العلم، يعني العلم بثبوت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بخلاف أهل الكلام ومن وافقهم هم الذين ردوا خبر الواحد. نعم. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، يعني في الاحتجاج في خبر واحد، خبر الأحد. نعم. وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه أبو المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمري ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن زاغوني وأمثاله من الحنبلية. كل هؤلاء أهل أصول فقه، ليسوا يعني أصحاب حديث. أصحاب الحديث قابلوا خبر الواحد وخبر المتواتر، إذا صح خبر الأحاد أفاد العلم والعمل معا عندهم، ما لم يكن منسوخا. أما الخلاف قلنا أن هذا جاء في كتب أصول الفقه، في كتب أصول الفقه كما ذكر ذلك يعني لابن حزم أنهم، وأكثر من ألف في أصول الفقه هم أهل الكلام، فذكروا هذه المسألة وشوشوا على الناس، يفيد العلم يفيد الظن، فشوشوا على الناس. وبعض أهل العلم ممن صنف في علم المصطلح ذكر هذا الخلاف، هل يفيد العلم أو يفيد الظن، لو أنه ما ذكره لكان أولى، لكان أولى، لأنهم يعني يقولون الخلاف أصحاب الحديث إنما خلاف لفظي لا بالعمل، كما ذكر ذلك ابن حجر في نزهة النظر. نعم. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. نعم، يعني إذا كثرت طرق الحديث جزمنا في صحة في ثبوته والعلم به، إذا كانت هذه الطرق كلها ثابتة أو ضعيفة ضعف يسير يعضد بعضها بعضا نجزم في ثبوتها. نعم. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. نعم، كما ذكر هذا أيضا ابن حجر في النسخة أنها يعضد بعضها بعضا، يعضد بعضها بعضا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أئمة الحديث كانوا يروون كل ما في الباب من صحيح وحسن وضعيف يعضد بعضه بعضا، يعضد بعضه بعضا. نعم. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار. نعم. ما لا يصلح لغيره. نعم، يعني الضعف اليسير يصلح للشواهد والاعتبار فيعتضد بغيره، يعتضد بغيره. نعم. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر. نعم. أعتبره يعني إن تابع أحد قبلت حديثه، ما تابع أحد تركت حديثه. نعم. فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس. نعم، ابن لهيعة مرة معنا ذكرناه، عبد الله بن لهيعة المصري، وقلنا أنه يعد من كبار الحفاظ، لكن احترقت كتبه رحمه الله واختلط عليه الأمر فأصبح لا يميز وضعف من هذا الجانب، ولا كان قاضيا. نعم. ولكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. نعم، يعني كما قال رحمه الله الإمام أحمد المنكر أبدا المنكر، قال وأما الضعيف فأحيانا وأما الضعيف فيحتاج إليه، ويقول أيضا قال قال وأحيانا أكتب حديث عبد الله بن ليعة أعتبر به لا إذا انفرد، يقول انفرد ما قبل لكن أعتبر يعني في الشواهد والمتابعات يعضد بعضه بعضا. نعم. وكثيرا ما يقترن هو والليث ابن سعد، والليث حجة ثبت إمام. نعم، الليث بن سعد المصري الإمام. نعم. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث ثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث. يعني هذا يسمى بأخطاء الرواة. وكما أنهم قبلوا حديث الضعيف إذا توبع، كذلك يردوا حديث الثقة إذا أخطأ. هذا يسمى من أنواع العلل، أخطاء الثقات، لأن العلل هو أخطاء الثقات. نعم. وهو من أشرف علومهم، يعني علم العلل أشرف العلوم وأصعبها. نعم. بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. نعم. وغلطه فيه عرف. نعم. إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. نعم، وهم يعني وقع وهم في هذه الرواية. نعم. وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط. يعني أن الغلط قد يقع في حديث الثقات، قد يقع. نعم. وأن ما وقع في بعض طرق البخاري إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. نعم، هؤلاء أهل الكلام يقول نسنا عن إما أهل الكلام الذين لا يميزون الصحيح من الضعيف، فقالوا نحن لا نحتاج بخبر الأحاد، وهؤلاء لا عبر بقولهم، لا عبر بكلامهم، ولا يعول إليه ولا يلتفت له. نعم. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. نعم. وهؤلاء الفقهاء، هؤلاء هم الفقهاء. إذن الفقهاء قبلوا كل الأحاديث، لا يميز بين الشاذ ولا غيره، بين الشاذ ولا غيره، فقبلوا كل حديث. وفي المقابل إيش؟ أهل الكلام قبلوا المتواتر وردوا الأحاد. أما أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث هم الأمة الوسط، هم الأمة الوسط في هذا الباب، قبلوا الأحاديث وعملوا بها إذا صحت أسانيدها، وأما الضعيفة إذا ليس لها عاضد تركوها. نعم. حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة. نعم. أو يجعله دليلا له في مسائل العلم. نعم، في مسائل العلم كما قلنا ما جاء في مع الآثار حديث أبي هريرة قال قال سلم إذا ولغ الكلف في ناحدكم فليغسله ثلاث مرات، استدلوا بهذا الحلف وتركوا إيش حيث الثابت سبع لهن بالتراب، فأصبح إيش يعني يعللون بتعليل واهية، وأن لا وأن السبع نسخات إلى ثلاثة إلى غير ما قالوا من يعني تعليلات واهية جدا. نعم. مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. نعم، يعني فالعبرة في أقوال أهل العلم بالحديث، أئمة الحديث. نعم. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. كما أن الحديث له أدلة تبين أنه ثابت اتصال الاسناد، عداله الرواه، الضبط التام، عدم الشذوذ، عدم العله. وين يقول عندهم ادله يقطعون ان الحديث غير ثابت، اما في راوي كذاب او نحو ذلك. نعم. مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من اهل البدع والغلو في الفضائل. نعم، يعني كذابون، يعرفون اهل الحديث ان هذا كذب وهذا ثابت، يميزون. نعم. مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أنه من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. نعم، يعني في أحاديث كثيرة موضوعات موجودة في التفسير، أراد من هذا كله يبين لك أن في أحاديث لكن غير صحيحة جاءت في التفاسير. نعم. مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سورة القرآن سورة سورة. نعم. فإنه موضوع فضائل الصور، أكثر ما جاء في فضائل الصور ليس بصحيح، أكثر ما جاء في فضائل سور القرآن ليس بصحيح، ما صح منها قليل صحيح فضائل. أما أكثر ما جاء في الفضائل فإنه ليس بصحيح. فضل الصور تقول هو الله أحد، الفلق، الناس، البقرة، آل عمران، وهكذا جاءت يعني أحاديث كثيرة في فضائل، ما صح منها قليل، ما صح منها قليل، ومن الباقي الغالبية ليس بصحيح. نعم. مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. نعم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. يعني كان ينقل نقال، هو حاطب ليل، لم يكن من أهل العلم. نعم. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية. نعم، الواحد هذا صاحب كتاب أسباب النزول. نعم. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. نعم. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. لأن البغوي من أهل السنة رحمه الله، فتفسيره جيد، لأنه أعرض عن هذه الرواية الكذب وعن أقوال التي يعني عرف أنها شاذة، وانتقى فقط ما صح من الحديث عنده والآثار. نعم. ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. نعم. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. نعم، يعني يقول كل هذه نجزم أنها كذب. نعم. قال فصل في النوع الثاني. بس نقف عند الفصل، بارك الله خير. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.